وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو يقضي سبحانه ولا يقضى عليه، وما قضاه الله يجب على العبد أن يسلم ولا يعترض على قضاء الله عز وجل. يحسن الظن بالله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا وهو عدل، ففعله جل وعلا بين الفضل والعدل، فعله يدور بين الفضل والعدل، والفضل وصف كمال والعدل وصف كمال لا نقص فيهما بوجه من الوجوه، والكمال ثابت لله تبارك وتعالى. فما قضاه الله سواء كان محبوبا أو غير محبوب، يعني مرغوبا أو غير مرغوب، فما قضاه الله هو العدل، ما قضاه الله وفعله هو العدل سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زيد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن الحارث قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول وهو يدخل إصبعه في فيه: لا والذي لا يطعم رجل طعم الإيمان، لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويقر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت. قال أخبرنا نعم. وهذا أيضا سمعت ابن مسعود يقول وهو يدخل أصبعه في فيه، يدخل أصبعه في فيه: لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان. ليش يدخل أصبعه في فيه؟ تحقيقا لأنه أو شيء آخر. لا والله لا يطعم رجل طعم حقيقي، أي لأن الطعم يذاق بالفم، الطعم يذاق باللسان، ولهذا يقولون إن الصائم له أن يذوق الطعام، ينظر هو مالح أو غير مالح، أي نعم، لكن لا يبلعه. فيقول لا والله، هو يحقق للتحقيق مثل ما تفضلت، تحقيق ماذا؟ تحقيق الطعم، وأن الإيمان له طعم، لكن طعم يليق بالإيمان، طعم الإيمان وليس طعم السكر، يعني كل شيء في سياقه وبحسبه. لا، وطعم الإيمان أعظم من أي طعم، حلاوة الإيمان تذاق، للإيمان حلاوة، نعم، وذوقها وحلاوته أعلى من كل حلاوة. لا والله لا يطعم رجل طعم الإيمان ولا يطمئن قلبه ولا يسكن ولا يهدأ حتى يؤمن بالقدر، وهو قدرة الله تعالى، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تعلم علم اليقين بأنه لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولن يأتيك إلا ما كتب الله لك. نعم، كما قال في الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف على ما هو كائن. ثم مع هذا يعلم أنه ميت، يعني يؤمن بالبعث، يعلم على كل حال الموت حق، وما أحد ينكر الموت، لكن الإخراج البعث وأنه ميت مخرج وأنه مبعوث من بعد الموت، البعث كذب به الكفرة، زعموا أن لن يبعثوا، كل من كفر بالحق والعياذ بالله وكفر بالله عز وجل وكفر بقدر الله فإنه يزعم أنه لن يبعث، يعني القدر قدرة الله. فإذا علم يقينا أنه مخرج وأنه مبعوث من بعد الموت فإن إيمانه تم بالقدر، فإن إيمانه بالقدر يكون تماما، وفي هذه الحال يذوق طعم الإيمان حقيقة، ومن رزقه الله حلاوة الإيمان لا شك أنه ظفر بحظ وافر وظفر بسعادة لا تشبهها سعادة، حتى قال بعض السلف الصالح: لو يعلم الملوك، يعني وأصحاب المباهج الدنيوية والترف، ما نحن فيه من سعادة من لذة عبادة الله تعالى والسعادة بطاعته لجالدونا عليها بالسيوف. وفي الدنيا جنة يقال: من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. وجنة الدنيا هي الإيمان والاطمئنان بالله عز وجل وبالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من إن العبد لا يهم بالأمر. وش اللي ناصبة؟ اللام، لام القسم. هذه لام التأكيد. تأكيد، يعني ما ليست ناصبة ولا جازمة. إن العبد لا يهم بالأمر. نعم. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له نظر الله من فوق سبع سماوات، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عز وجل. الله أكبر. نعم. قال: فينطق يخبر به أن شقي فينطق يخبر به أن شقي بفلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. ما أدري، يعني أنا عندي عبارة ما هي مفهومة. نعم. قال: فينطق يخبر به أن شقي بفلان وما هو إلا فضل الله عز وجل عليه. يعني كأن الرجل نفسه الذي صرف عنه يقول: نشقي، لأن هذا الأمر صرف عنه. إيه نعم، هذا أولا كلام مسعود حق، يعني كلام مسعود صحيح. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة، يعني يطلب وظيفة، يطلب إمارة أو يطلب تجارة حتى يتيسر له نظر الله من فوق سبع سماوات حتى يتيسر له هذا الأمر، لكن الله ينظر إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عز وجل. قال: فينطق أو فينطلق الرجل ويقول: إنني شقيت بفلان، فلان هو الذي منعني، فلان هو الذي صدني. ولهذا من ضعف اليقين أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، وأن تمدحهم على ما آتاك الله. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يشكر يعني من أسدى معروف، لأن الذي أسدى معروفا أجر الله على يديه هذا المعروف، وإذا أوصله باختياره فإنه يستوجب أن يشكر. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يشكره، لا يشكر. لكن الشاهد أن الشخص يعني إذا صد عن شيء يطلبه فلا يقول إنه والله فلان وقف لي، فلان وقف لي في الترقية، فلان وقف لي يعني في الوظيفة الفلانية، لولا فلان لا أخذت هذا المنصب الفلاني، أو لولا فلان لنجحت تجارتي. هذا من عدم الإيمان بالقدر. لو ذكر الله عز وجل لاستيقن أن الله ألطف به من الوالدة بولدها، ولهذا يقول: اصرفوه عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار. والله لطيف به، الله يعني يريد أن لا يدخله النار، فيصرفه عن هذا الأمر لئلا يغتر به ويشقى وينسى ذكر ربه. فكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الحاصل يعني حتى في ورد حديث قدسي على كل حال معناه صحيح وإن كان السند يعني وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم يقول الله عز وجل إن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالسقم أصلحه وإن من عبادي من لو أسقمته لأفسده السقم فبالصحة أو بالعافية أصلحه. الله طبيب خلقه سبحانه وتعالى وهو أبصر وهو البصير سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الحاصل أن الكلام ابن مسعود فيه إثبات القدر قدر الله عز وجل وفيه الندب إلى حسن الظن بالله عز وجل وعدم اتهام الله في قدره والاعتقاد بأن ما قدره الله دائر بين الفضل والعدل، يعني ما يعترض على فعل الله عز وجل ولا يقدح في حكمته. العبد ضعيف وعاجز قد لا يدرك الحكمة، قد لا نعم لا يدرك حكمة الله، يدرك بعضها ولا يدركها كلها، أو قد لا يدرك الحكمة أصلا. وعدم إدراكه الحكمة لا يعني أن الله ليس له حكمة فيما يقع، بل له الحكمة التي تعلو كل حكمة سبحانه وتعالى، وهو العدل في فعله. ولا يقع شيء، ما يقع شيء في الوجود شر أو خير إلا بتقدير الله عز وجل. لا يعصى الله بغير إذنه، بل يعصى بإذنه وبتقديره سبحانه وتعالى، ويطاع بأمره جل وعلا. نعم. قال قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد ابن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثنا الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا شديدا أغمي عليه فيه فأفاق فقال أغمي علي؟ قالوا نعم. قال إنه أتاني رجلان غريضان فأخذا بيدي فقال انطلق فأخذا بيدي فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي فلقيهما رجل قال أين تريدان به؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. الله أكبر. نعم، هذا فيه إثبات القدر، هذا فيه إثبات القدر، وهو قول عبد الرحمن بن عوف يدل على أنه رضي الله عنه بهذا، نعم، ممن يثبت القدر السابق. دعاه فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. نعم، رواه الأجري في الشريعة وابن بطة بسندين، أحدهما سند المؤلف في الإبانة، ورواه عبد الرزاق بسند آخر في المصنف. نعم. قول ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال أشهد لسمعت ابن عباس يقول العجز والكيس بقدر. العجز والكيس الكيس بقدر، يشهد أنه سمع ابن عباس يقول العجز والكيس بقدر، يعني كله بقدر الله عز وجل. العجز والكيس، العجز مذموم والكيس أي نعم ممدوح، لكن كله بقدر الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أخذت رجلا من هؤلاء الذين يقولون لا قدر لأخذت برأسي وقلت لولا ولولا. قال أخبرنا نعم يقول لو أخذت رجلا من هؤلاء الذين يقولون لا قدر، ينفون القدر، ينفون قدرة الله وأنه سبحانه وتعالى لا يهدي ولا يضل بقدرته، لا أخذت برأسه وقلت لولا ولولا، يعني أنت تعاقب بسبب قولك لولا ولولا. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن ناسا يقولون في القدر قال يكذبون به. نعم. قال يكذبون بالكتاب لئن أخذت بشعر أحدهم لا أنصونه. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه المرتبة الثانية. نعم. فكتب ما هو كتب علم الله بما هو كائن إلى يوم القيامة، ذكر مرتبتين من مراتب القدر. نعم. فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه لفظهما سواء. أي نعم لفظهما، وهذا فيه إثبات ابن عباس للقدر، وإذا أثبت الكتاب وأثبت العلم فإثبات عموم المشيئة والقدرة أيسر. نعم. قال أخبرنا أو من ضمن إثبات العلم والكتابة. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال حدثنا بعض أصحابنا عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. هذا أيضا يقول ابن عباس القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، مثل نظام مثل السلك الذي ينظم به السبحة، إذا انقطع السلك انفرطت، فإذا كذب بالقدر انفرط توحيده وانتقض. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقدر يعني بالقضاء اللي هو معنى القدر نقضا للتوحيد، ينفرط توحيده ويكون نقضا ويكون منقوضا لا توحيد له. ومن وحد الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقى، كان مستمسكا بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا محمد بن عمر ابن محمد ابن حميد. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا أبو حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوت أحمر قلمه نور كتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يحيي بكل نظرة ويميت ويعز ويذل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني نعم عن ابن عباس قال إن الله عز وجل، طبعا هذا مما لا مجال للعقل فيه، هذا الكلام في حكم المرفوع، لأن ابن عباس رضي الله عنه يعني صحابي، ولا وهذا الكلام لا مجال لا يقوله من عقله، لأنه كلام لا مجال للعقل فيه. يقول إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء جفتاه من ياقوت أحمر، قلمه نور، كتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي بكل نظر، هذه القدرة، ويميت ويعز ويذل، يفعل ما يشاء، هذه المشيئة. إذن في هذا القول لابن عباس أثبت مراتب القدر الأربع كلها: خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، قلمه نور، كتابه نور، يعني أمر القلم كما في رواية أخرى أن يكتب علمه سبحانه وتعالى في هذا اللوح المحفوظ، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة. الله سبحانه وتعالى ينفذ ما في هذا اللوح بمشيئته وقدرته، فلا يقع في الكون شيء إلا بإذنه القدر سبحانه وتعالى، لا يكون كائن إلا بإذنه الكوني وبقدره الكوني سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا علي بن حرب حا وأخبرنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا خالد بن يزيد العدوي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال: يا أبا العباس. هذه رواية عطاء. نعم. أنا كنت أحفظها لكن ما أدري أين هي، فهذه جاءت الحمد لله. أي نعم. قال: يا أبا العباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني الضلالة والردى، ألا تراه قد ظلمني؟ أوردني دار الضلالة، أي صدني عن الهدى. أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني الضلالة والردى، نعم، ألا تراه قد ظلمني؟ نعم. قال: إن كان الهدى كان شيئا لك عنده فمنعك هو فقد ظلمك. إن كان الهدى هو شيء، بدل كان هو شيء، لأنه لو كانت لنصب شيئا. شيء. نعم. إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك. من هذه حط ألف إن كان هي عندكم. نعم، في ألف. في ألف. أي فمنعك فقد ظلمك. وإن كان هو ليس يؤتيه، وإن كان هو له يؤتيه، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء، يعني هو ملكه، فلم يظلمك. قم لا تجالسني. لفظهما سواء. أي نعم، يقيمه لا يجال، لأنه في بهذا السؤال تبين أنه لا يريد العلم، إنما يريد التشويش وإلقاء الشبه، وربما كان غير مسلم لأنه يعترض على الله عز وجل ويريد إلقاء الشبه ليفسد القلوب. أي نعم، هذه رواية عطاء. نعم. كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس. هنا يا أبا عباس، ما أدري هل يا أبا العباس، أي هي كنية عبد الله، أحفظها ابن لكني ما أدري. يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، هذا الحرف هي بمعنى أو أوردني الضلالة والردى، ألا تراه قد ظلمني. هذا لم يوفق للجمع بين الشرع والقدر، لم يوفق للجمع بين الشرع والقدر، ويفترض هذا سؤال افتراضي، لكن قد يكون واقع، فإذا كان واقعا فهو بعدل الله عز وجل، لأن الهدى هو له يؤتيه من يشاء. قال: إن كان الهدى هو شيء لك عنده، يعني أعطيته إياه يحفظه أمانة، فمنعك فقد ظلمك. وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك أو فلم يظلمك، فلم يظلمك وهي أصح. قم لا تجالسني، لفظهما يعني من لفظ لفظه هو الحديث تحول. نعم. السنة تحول. نعم نعم. أي عطاء ومن عطاء الراوي عطاء، لكن الطريق الأولى علي بن حرب، علي بن إسحاق عن علي بن حرب. الطريق الثانية محمد بن جعفر عن علي بن حرب، عن علي بن حرب. نعم, نعم. لفظ السندين سواء. سواء. أحسنت. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا داعلج بن أحمد قال حدثنا ابن شيرويه قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن الزبير بن الخريت. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. إيش معنى الخريت؟ يعني العارف بالطرق. العارف بالطرق. نعم. خريت يعني مثل ما نقول مري، يعرف الطرق. خريت في دروب في خريت يعني يعرف الدروب في الليالي الظلماء. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الهدهد يدل سليمان على الماء، فقلت له كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ عليه التراب؟ فقال أعظك الله بهني أبيك. قال أعظك الله بهني أبيك. يستاهل لأنه كذب بالقدر. نعم. ألم يكن إذا جاء القضاء ذهب البصر. نعم. هذه تنسب أيضا للهدهد، هذا سنده صحيح إلى ابن عباس، يقول تنسب للهدهد نفسه أنه قيل له يعني كيف وأنت تنظر، كيف أنت تدل سليمان جلوجي، يدل سليمان على الماء مواقع الماء يبصر، يؤتي الله فضله من يشاء. حتى الهدهد يعرف مواقع الماء فيدل سليمان، يعني هو يعتبر المهندس بلغة العصر. أي نعم، مهندس التربة أو الجلوجي. أي نعم. فقيل له كيف أن تنظر يعني الماء من تخوم الأرض وينصب لك الفخ، يعني ما عليه إلا قليل من التراب فيصيدك الفخ، ما تشوف الفخ بس تشوف الطعم وهو السرو، ما ترى غيره. قال إذا قدر القدر عمي البصر، إذا قدر القدر. نعم. إذا قدر القدر عمي البصر، وهذا فيه إثبات القدر. على كل حال سنده صحيح لابن عباس. نعم. نعم يثبت أن الهدهد وإن كان يرى وإن كان يدل سليمان على الماء تحت الأرض لكن ينصب له الفخ، فإذا قدر الله أن يصيده الفخ. أي نعم. عمي بصره لا يرى أنه محبول له، إذا قدر القدر عمي البصر. ويقول أعظك الله بهني أبيك، يعني كان له يشتمه ويقول له. أي نعم. أعظك الله بهني أبيك، لكن يعني بعضو أبيك، إذلال الله وإهانة. نعم. شتيمة الله، لأنه نعم استشكل وقوع القدر من الله عز وجل. لكن قوله أعظك الله، أعظك الله بهني أبيك يعني أهانك الله، مثل ما مر معنا في رواية قال أعظل هنوى أبيك أو بضر اللات فيما سبق. أي نعم. لكن قوله أعظك الله هنا إثبات صفة لله، فعل الله يفعل كل شيء، الله يفعل ما يريد لا شريك له بفعله. نعم. أعظك الله بهني أبيك فعل، مثل ما يقول أخزاك الله، مثل ما يقول يعني أذلك الله، مثل ما يقول. طبعا حتى لو يعني عظ بهذا لا يعظه إلا إذا الله خلق يعني قدر عليه ذلك. نعم. قال لأنه هو بمحض إرادته لا يريد أن يعني يفعل هذا، لكن إذا قدر الله عليه أن يعني يعض هن أبيه أو غيره وقع ما قدر الله يكون. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن. وابن عباس يدعو عليه، يدعو عليه مقابل اعتراضه على القدر. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أبو هارون الغنوي حاء. وأخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو هارون الغنوي قال حدثنا أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بني عفرة قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون مولى عن أبي يحيى مولى بني عفرة بني عفرة نعم قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو قال ينكرونه فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر فإن هؤلاء أتوك يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق وإن شرب يعني هل يكون ذلك بقدر؟ نعم يكون بقدر. قال فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه بقدر الله عز وجل. نعم قال فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه. اقفل الجوال في المسجد. أي نعم. وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به. أي نعم. والله إني لو أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم إن زنى وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. فبقدر نعم. والواجب نعم أن يقام شرع الله عليهم إذا وجب الحد. قول ابن عمر رضي الله عنه رفعت للإمام إذا رفعت مثل هذه الأمور للإمام وجب يعني لا يشفع فيها. أين قول ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي قال حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن الزيات سرق شخص على عهد عمر وقال أنا سرقت بقدر الله يحتج بالقدر على معصيته فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله وشرعه. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عمر وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء 3 مرات. نعم يكرون قدر الله عز وجل ينكرون قدرته. قال قول أبي بن كعب وعبادة وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن سعيد بن يسار عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر يا أبا المنذر فإنه وقع في قلبي شيء من هذا القدر فحدث أبا المنذر تصلح بغير الياء بغير الياء. نعم. فقلت أبا المنذر فإنه وقع في قلبي شيء من هذا القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني فقال إن الله عز وجل وعذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإن مت على غير ذلك دخلت النار. قال ثم أتيت ابن مسعود فحدثني بمثل ذلك ثم أتيت حذيفة فحدثني بمثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك ملك الله عز وجل إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، لأنهم ملكه. وكما يقول بعض أهل العلم أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، لكن الله سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها، وهذا هو التفسير الصحيح للعدل، أنه وضع الشيء في موضعه. فربنا عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لهيأهم لفعل يفعلونه يستوجبون عليه العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى حق العباد، حق الله على العبيد أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فربنا عز وجل أحق على نفسه من رحمته، ورحمته أوسع من أعمالهم، من رحمته أنه أحق على نفسه أنه لا يعذب الموحدين. وما أحقه الله على نفسه هو حق واقع، إنما هذه مسألة افتراضية، يعني افتراضية مفترضة في الذهن غير واقعة. لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، نعم توجيهها أنه لا يعذبهم بغير ذنب، لأن الله لا يعذب بغير ذنب، لا يعذب عبده بغير ذنب، بل ييسره لعمل يستوجب به العذاب. ولكن ما يفعل الله ذلك، بل نعم كما ثبت أنه سبحانه وتعالى أحق على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته بفضل منه ورحمة، أو برحمته وفضله. ذلك أن العمل وإن كان صالحا لا يدخل الجنة، ولكن الله يدخل الرجل بعمله الصالح الجنة، وليس العمل هو الذي يدخل عامله الجنة، إنما الله عز وجل يدخل بالعمل الصالح الجنة ويدخل بالعمل السيء النار سبحانه وتعالى. نعم، هذا فيه تحقيق للتوحيد وإيمان بالقدر. يا أخوانا قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن عبادة قال له ابنه عبد الرحمن: يا عبادة أوصني، يا عبادة أوصني، يا عبادة أوصني، أو يا عبادة، نعم، يا عبادة أوصني، نعم. قال: أجلسوني، فأجلسوه، ثم قال: يا بني اتق الله، ولن تتق الله حتى تؤمر بالقدر، ولن تؤمر بالقدر حتى تؤمر بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا أدخله الله النار. جميل. نعم، يا بني اتق الله، ولن تتق الله حتى تؤمن بالقدر، ولن تؤمن بالقدر حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني من الله تعالى، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني فلا تأسى على ما فاتك في أملك، ولا تفرح نعم بما آتاك، فكله بقدر الله عز وجل. قد يكون ما تحبه شر، فينبغي أن تفوض أمرك إلى الله وتحسن ظنك بالله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا أدخله الله النار. هذا يقتضي من المسلم أن يسلم بقضاء الله وقدره، وإذا رضي بالقضاء والقدر فهذه مرتبة أعلى. أين؟ لكن قد لا يرضى، والحمد لله أن ربنا عز وجل لم يكلفنا هذه المرتبة، إنما هي مرتبة أفضل. لكن الواجب الصبر، الصبر على القضاء حلوه ومره، وحسن الظن بالله عز وجل، وانتظار الفرج إذا كان المقضي شرا. أين؟ قال: قول الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي مسلم قال: أخبرنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبي عن محمد بن طلحة عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أبي المسوار عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قضي القضاء وجف القلم، وأمور بالقضاء في كتاب الله قد خلا، في كتاب قد خلا. أي نعم، نفس الكتاب يعني سبق أن كتب. أي نعم، فما يقع شيء إلا وهو في كتاب معلوم، في كتاب، في الكتاب المحفوظ. نعم، في اللوح المحفوظ. نعم. قال: قول عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبرنا الحسن بن علي بن زنجويه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة قال: حدثنا يحيى بن عبد الأعظم قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن زياد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: قال عمرو بن العاص: انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، ويرى في عين أخيه القذى فيعيبها، ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبها، ويكون في دابته الصعر ويقومها جهده الصعر ويقومها جهده، ويكون في نفسه الصعر فلا يقومها. ما أجمل هذا الكلام. قال عمرو بن العاص: انتهى عجبي إلى ثلاث، يعني هذا التناقض العجيب: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، إن الموت الذي تفرون منه لهم فهو ملاقيكم. نعم، يفر من القدر وهو لاقيه، لابد مقدر عليه، لابد أن يقع فيه. ويرى في عين أخيه القذى، إن شاء الله شديد الملاحظة، قوي الملاحظة على غيره، لكنه فيعيبها، لكنه لا يرى عيوب نفسه، ويكون في عينه مثل الجذع، جذع النخلة، مثل الجذع فلا يعيبها، ما يراه، ويكون في دابته الصعر، يعني الصعر النشوز، الدابة تصير صلفة. أي نعم، فيقومها، يربيها ويقومها ويذللها حتى تكون ذلولا، للناقة أحيانا تحتاج إلى عسف. أي نعم، ويقومها جهده، ويكون في نفسه الصعر، يعني صلف عن طاعة الله عز وجل، والصعر أيضا على يعني في حقوق الآخرين التي أوجبها الله، فلا يقومها. فالله المستعان. نعم، كلام سديد وواقع، هذا كلام واقع في نعم في الناس. قال: قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد بن شريح قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حا وحدثنا جعفر بن محمد الخراساني قال: حدثنا الحسن بن علي ابن علي بن داود قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها، ثم عرج بها إلى الرحمن تبارك وتعالى فيقول: أخلقها يا أخلقها، يقول: أخلقها يا أحسن، يا أحسن الخالقين، أو أخلقها. لا يخلق الملك، لا يخلق، لا يخلق. نعم. فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول يا ربي أسقط أم تمام فيبين له فيقول أناقص الأجر أم تام الأجر فيبين له ويقول يا رب أواحد أو توأم فيبين له فيقول يا رب أذكر أم أنثى فيبين له ثم يقول أشقي أم سعيد فيبين له ثم يقول يا رب اقطع رزقه فيقول يا رب اقطع رزقه فيقطع له رزقه يعني اقطع له مدى رزقه قال فيقطع له رزقه مع خلقه فيهبط بها جميعا فوالذي الملك فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض الذي قطعه الله له قبض إذا انتهى رزقه قبض. هذا كلام أيضا فيه إثبات القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلا جاءها الملك فاختلجها يعني قبضها ثم عرج بها إلى الرحمن تبارك وتعالى فيقول اخلقها يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك حتى يكتب فيقول يا ربي أسقط أم تمام فيبين له فيقول أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ويقول يا ربي أواحد أو توأم فيبين له فيقول يا ربي أذكر أم أنثى فيبين له ثم يقول أشقي أم سعيد فيبين له ثم يقول يا ربي اقطع رزقه فيقطع له رزقه مع خلقه فيهبط بها جميعا. فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض. ولهذا يعني الآجال والأرزاق مكتوبة ومجال السعي والعمل هو طاعة الله تبارك وتعالى وموطن العز هو طاعة الله، كما يقول العوام العز بطاعة الله، يعني يقول العوام الأجل والرزق مكتوبة والعز بطاعة الله تعالى. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في حائط له بالطائف بالوهط ومعه فتى من قريش يزن بشرب الخمر يتهم يعني يتهم به. الوهط لا يزال موجود باسمه في الطائف إلى الآن. ومعه فتى من قريش يزن بشرب الخمر فقلت له بلغني عنك حديث أنه من شرب شربة خمر لم يقبل الله توبته 40 صباحا وإن الشقي من شقي في بطن أمه. الشاهد قوله إن الشقي من شقي في بطن أمه. قال قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة إذا كان في إشكال تراجع إن شاء الله. قال حدثنا بقية عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان قال حدثنا يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذروة الإيمان 4: الصبر للحكم والرضا بالقدر. ذروة الإيمان قال عن أبي الدرداء قال ذروة الإيمان 4: الصبر للحكم لحكم الله عز وجل، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب. الصبر للحكم الشرعي والقدري، إن الحكم إلا لله، الصبر للحكم الشرعي والقدري، والرضا بالقدر يعني ما يقع وإن كان خلاف ما يهوى الشخص. نعم، هذا من ذروة الإيمان، والإخلاص والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل على الله عز وجل، والاستسلام للرب يعني التفويض لله عز وجل. نعم. قال: قول عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا أحمد بن حمدان قال: حدثنا بشر قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن ابن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الأسود الدؤلي قال: سألت عمران بن حسين عن باب القدر فقال: لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحم أهل السماوات والأرض لكانت رحمته أوسع من ذلك، ولو أن رجلا له مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. يعني ما تقبل منه النفقة، هذا الإنفاق، لأنه لا يؤمن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. قول سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبر الوقت، لعلنا نقف على بقي الشيخ قول ما نقل عن التابعين. ها؟ ما رأيك يصير وقوف على التابعين؟ الحين عندنا قول جابر وقول عائشة، إيه ما نقل عن التطيب تقف عليه. نعم. صلى الله عليه. قال: قول سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال: أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأزدي قال: سألت سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ فقال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا جدي يعقوب قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو نعامة السعدي قال: كنا عند أبي عثمان فحمدنا الله ودعونا، فقلت لي: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال: ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله ودعوناه وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال سلمان: ثبتك الله. يعني بأول الأمر أن هذا مكتوب بالأزل. نعم. قال: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذاري إلى يوم القيامة. ما هو ذاري هنا إلى يوم القيامة. فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة، فمن علم السعادة فعل الخير. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، من ذرأ يد، نعم، يدرو ذاري إلى يوم القيامة. نعم. فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير. ها؟ فعل الخير ومجالس الخير أو جالس الخير إلى يوم القيامة. فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة، يعني من كان في علم الله أنه من أهل السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن كان في علم الله أنه من أهل الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. نعم. قال: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال: حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال: حدثنا أحمد بن شيبان قال: حدثنا عبد الله بن ميمون القداح قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. نعم. قول عائشة رضي الله عنها: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا عمار بن خالد. أثر عائشة الأثر الذي بعده من أقوال التابعين. نعم. ننقف عليه. نعم. قول عائشة. قول عائشة رضي الله عنها. قال قول عائشة رضي الله عنها أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا علي بن غراب عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار. قال أخبرنا عبد الوهاب. خلاص هذا ينتهي أقوال الصحابة. تنتهي أقوال الصحابة عند هذا القول. الذي بعده من أقوال التابعين لكنه لم يعني أخرجه من العنوان. نعم. يبدو هكذا لأنه بعده من قول من سفيان؟ عمر. عمر بن عبد العزيز. الذي بعدها قول عمر. لا هذا الذي بعد العنوان قول عمر لكن الذي قبل العنوان قول سفيان. إيه قول سفيان من التابعين. أي نعم. إذن نقف على قول سفيان باعتبار أن وقفنا على ما نقل عن التابعين. بارك الله فيك. إذن أقول ما ذهبت إليه هو الصحيح من الرمز يعني إن بمعنى أخبرنا إيه يعني على الاصطلاح. نعم نحن معهم في اصطلاحهم رحمهم الله. شرح ألفية العراق. اي نعم العراق. اي نعم بارك الله فيك. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول توفي لنا أخ وله دين عند شخص آخر وأعطانا هذا الشخص المبلغ. يقول السؤال من أحق بهذا المبلغ أم الميت أم زوجته مع العلم أن أم الميت وضعها المادي جيد وزوجة الميت ليس لها مصدر رزق. على كل حال إذا مات الميت وله مبلغ عن شخص أو له مال أو فهو للورثة للورثة فبحسب حصر الورثة إذا كان يعني مات عن أم وزوجة فقط ما أدري يعني كيف حصل الوراثة. من هو صاحب السؤال؟ نعم يا شيخ ما عنده إلا أمه وزوجته. أي أمه تأخذ ماذا؟ كم تأخذ يا شيخ فهد؟ الثلث. فرضه الله عز وجل حتى ولو كانت مليار ديرة حتى لو كانت غنية الأم الثلث والزوجة إذا لم يكن له ولد فتأخذ الربع الباقي لأولى عصبة ذكر ربع وثلث. يعني المسألة من ماذا من كم؟ من 12. الربع كم؟ 3. الربع 3 للزوجة والثلث 4 للأم. 7 هذه 7 يبقى من 12. يبقى من 12 كم؟ يبقى 5. الخمسة تكون للعصبة أولاد عمه لأولى عصبة ذكر فما بقي فلأولى عصبة ذكر. واضح؟ اي نعم. إذا باعها يزكيها مرة واحدة. إذا باعها يزكيها مرة واحدة. نعم يعني أرض ما عدها للبيع يبغى اي نعم قد يبيعها وقد لا يبيعها لم ينوي أنها من عروض التجارة فإذا طرى عليه فيما بعد وباعها فيزكيها مرة واحدة. هكذا سمعت شيخنا الشيخ ابن حميد يفتي رحمه الله الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. في سؤال حول الدرس أو شيء؟ أنا أسمعك. مثل أسبوع أو أسبوعين جاء قاري إنه ناوي يبيع بعد أسبوعين قال خلاص بطلت يعني مثل المكاتب حاطة قرفصة على لا ما من بداية نيته إذا دار عليها الحول من بداية نيته فهي عروض تجارة لكن بعد أسبوع أو أسبوعين هون وبطل ما أي ما تصير عروض تجارة. أي نعم. مرحبا. وعليكم السلام. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والدعاء من القدر، الدعاء من القدر، فالقدر بالقدر. أي نعم، كله قدر. أي نعم، حياكم الله. إيه، إيش في عندك يا شيخ؟ وماذا عندك؟ أقول أنت تكلم، وإيش تكلم فيه؟ إيه، قد قدر الله وما شاء فعل. إيه نعم، ما أدري والله، وش نسيت اسمه أنا بعد. نعم. ها؟